تفسير الآية 18 من سورة الداريات، يقول تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، أي ومدحهم تعالى أيضا على بعض مظاهر إحسانهم وصفاتهم الحسنة الأخرى لتشجيعهم على الاستمرار فيما هم فيه والاستزادة منه ومن كل خير، حيث هم دائم الحرص والاجتهاد على التواصل مع ربهم ونيل خيره وعطائه الفياض وسعادته الغامرة طوال يومهم وحياتهم. ومن شدة حرصهم واجتهادهم لا يفوتون فرصة وعرضا منه سبحانه بمزيد من الخير والعطاء الدنيوي والثواب الأخروي، إلا سارعوا واجتهدوا للسعي له والحصول عليه. ومن هذه العروض أوقات الأسحار جمع سحر، وهو وقت الثلث الأخير من الليل قبل طلوع الفجر، والذي يحتاج إلى همة وقوة إرادة للوصول إليه، والذي هو تدريب لهم على أن يكونوا دوما أصحاب همم عالية وإرادات قوية في كل شؤون حياتهم، فيسعدوا بذلك تمام السعادة في الدارين، حيث وعدهم سبحانه ووعده لا يخلف مطلقا في حديث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وذلك حيث السكون والتفرغ التام والتركيز العالي والتواصل الراقي الصافي مع الله الخالق الكريم، فيطلبون منه ما يريدون ويستغفرون مما قد يكون قد حدث منهم من تقصير أثناء يومهم، ويدعون من أجل التجهيز لليوم التالي وحسن الاستعداد له، وطلب التيسير والتوفيق والرعاية والأمن والرزق والسعادة فيه، فيكون اليوم كله سعيدا رابحا في الدارين، ثم كل الأيام، ثم بالتالي كل الحياة.